مسألة ما ذكرته في كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة والحجة، وتكلم على مسألة أمر الشيطان الصلاة. فأنا قلت أن الأذان والإقامة فرض كفاية وليس هو فرض عين، ولكن أنا ذكرت في الصفحة 48 بعد المئة من هذا من كتاب هذا، فقلت هنا بيان مسائل أخرى تشابه بعد الوضوء والأمر بإقامة الصلاة. قلت قد مر في رواية أبي داود وعباد الله بن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ثم تشهد فأقم ثم تكبر. فهذا أمر منه صلى الله عليه وسلم للمسيء بالتشهد بالشهادتين بعد الوضوء ثم الإقامة الصلاة. وطبعا النبي يتكلم مع المسيء في صلاته وهو ليس بإمام، ولا يحسن ابتداء الصلاة لأنه كما في البخاري ومسلم دخل ثلاث مرات، فدخل وصلى ركعتين وقال السلام عليك يا رسول الله، وقال عليك السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع وصلي فإنك لم تصلي. فثلاث مرات قاله صلى الله عليه وسلم بمسيء الصلاة. فالسياق هنا في المنفرد، وهذا من السنة إقامة الإقامة، لأن هناك هو ليس بإيمان، فالكلام على المنفرد. المهم قال ابن القيم العظيم مالك في عون المعروف عند الحديث: ثم تشهد، أي قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله بعد الوضوء. فأقم أي الصلاة، وقيل معنى تشهد أذن، لأنه مشتمل أو مشتمل على كلمتين الشهادة فأقم على هذا مراد به إقامة الصلاة. تمام؟ لأنه قال ثم تشهد فأقم ثم كبر، يعني هذا قبل التكبير. قال العظيم مالك، قال الحافظ ابن حجر كما في مالك البيت، وفيه هذا الحديث دلالة ظاهرة على من قال بوجوب الأداء والإقامة على الكفاية. أخونا يتأمل في هذا الأمر، قال فيه دلالة ظاهرة لمن قال بوجوب الأداء والإقامة على الكفاية. تمام؟ ليس على الأمر الحميد كل المسلمين. وقيل معنى آخر، أي أحضر قلبك وانمو وتكبر فأقم الصلاة، أو حضر قلبك واستقم كذا في المقام. فهنا فأقم الصلاة تدخل أن يصلي، يعني إقامة الصلاة تبدأ بماذا؟ بالتكبير. فما قاله ابن حزم يبين أن المسألة ليست على الوجود في الإقامة، لأن هذه القولات التي نراهما العظيم بالي في شرح سنن أبي داود يبين هذا. ثم بعد أن انتهى كلام ابن حجر قلت: وردنا لفظة التشهد ظاهرها التشهد المعروف. تمام؟ على ظاهر الكلام، وهو النطق بشهادتين بعد الوضوء، وحمل اللفظ على ظاهره يتعين عليه، فالمراد الدعاء المعروف بعد الوضوء، كما في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما منكم من احد يتوضا فيسجد الوضوء ثم يقول: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله، الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. وهذا حديث عموم. فهنا ولم يجد ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا من احد الا اقوال الا فتحت له الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء. فهذا الحديث صحيح مسلم يبين ان هذا مستحب بشكل عام. فكل هذا اذا ابتعدته على ما امر به صلى الله عليه وسلم في مساله حتى لا يلتبس عليهم. طيب وصلنا الى المساله الرابعه وهي ستره المصلي. قال واتفق العلماء باجماع على استحباب الستره بين المصلي والقبله اذا صلى. اتفق العلماء باجماع على استحباب الستره بين المصلي والقبله اذا صلى مع ان الاحاديث بوجوب الستره. وهنا اتفق العلماء اي اجتمعوا. قال اذا صلى منفردا كان او اماما وذلك لقوله عليه الصلاه والسلام اذا وضع احدكم بين يديه مثل مؤخره الرحم فليصلي. ومؤخره الرحم قالوا يعني ثلثي الذراع يعني حوالي مثلا 30 سم او ما شابه اقل او اكثر مثل مؤخره الرحم فليصلي مؤخره الرحم التي يجعلها صاحب الناقه او الجمل وراء ظهره ليستند عليه. فنحن صحيح مسلم. واختلفوا في الخط الذي لم يجد ستره. رجل لم يجد ستره يستر بها من سياتي ويمر امامه. فقال الجمهور ليس عليه ان يخط. وقال احمد بن محمد يخط خطا بين يديه. كان الامام احمد اخذ القاعده ما ابيح بالضروره يفضل قضيها او المشقه تجب التيسير او القاعده الميسور لا يسقط بالمعصوم. الميسور لا يسقط بالمعصوم. وهذه القاعده ماخوذه من حديث صحيحين اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم واذا نهيتم عن شيء فاجتنبوه. والميسور لا يسقط المعصوم. فانت لست بميسور ان تجعل ستره فتخط خطا. وسبب اختلاف في تصحيح الاثر الوارد في الخط. والاثر رواه ابو هريره انه عليه الصلاه والسلام قال اذا صلى احدكم فليجعل بالقاء وجهه شيئا فان لم يكن فلينصف عصا فان لم تكن معه عصا فليخط خطا ولا يخطه من مر بين يديه. وكان الخط هذا يعني كانوا يخطون ليس هناك مقيت ولا سجاديد وما شابه في الرمال فكانوا يخطوا خطا. فقال خرجه ابو داود وكان احمد بن حنبل يصححه والشافعي لا يصححه. والحديث حسنه ابن حجر العسقلاني وابن احمد بن حنبل صححه والمساله فيها خلاف. وقد روي انه صلى زمن صلى لغير ستره. هذا الحديث صحيح البخاري ساذكره الان. والحديث الثالث انه كان يخرج له العنزه. العنزه كالسهم كذا هكذا ولها قوس كالعصا التي يستند عليها العجوز ليسير بها في حياته. فكان يفعل هذا. وحديث صلى لغير ستره كما سأبينه في كتاب إثبات الحجة في بيان أن حديث المسيء في واجبات الصلاة والحجة. فقلت في الصفحة 74 حكم الستر للمصلي. وكذلك فعل في مسألة الستر. فقد روى النووي قال النووي في شرح مسلم باب سترة المصلي والندب إلى الصلاة إلى ستر. الندب احنا لو الندب واتفق العلماء باجماع الكلام ابن رشد انه اجماع على الاستحباب والندب وليس على الوجوب. فابتدى هذا وقال وفي هذا الحديث الندب الى الستره بين يدي المصلي وبيان ان اقل الستره مؤخره اقل الستره مؤخره الرحم وهي قدر عظم الذراع او نحو ثلثي الذراع ذراع الى المرفق يعني هكذا وهذا الباقي العضد الى الكتف. قلت ومن مدار الذراع على اقصى ما قيل 60 سم تقريبا وعلى اقل ما قيل 46 وانظر لمقادير الشرعيه. ولم يامر النبي زمن المسيء صلاته باتخاذ سفره. وهذا الحديث مرجعيه لمعرفه الوجود. الندب والاستحباب في الصلوات. وقد روى ابن خزيمة في صحيحه باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة من حديث ابن عمر. الباب هنا وترجمة الحديث النهي باب النهي عن الصلاة إلى غير سترة. قال رسول الله: لا تصلوا إلا إلى سترة. إلا هنا لا تصلوا إلا بتأكيد، لا تصلوا إلا استثناء لا بد من السترة، فهذا وجوب. وفي رواية أيضا من ابن خزيمة: إذا صلى أحدهم فليصلي إلى سترة ويدنو منه فتكون بعيدة عنه، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. قلت: أخذ الشيخ العلامة الألباني ظاهر الحديث في كتابه سنة صلاة النبي باب السترة ووجوبها، وقال: رواه ابن خزيمة في صحيحه بسند جيد. والحديث رواه أيضا أبو داود في سننه، وقال: اختلفوا في إسناده. وابن ماجه في سننه، وذكره ابن ماجه بن تيمية في المنتقى، وحسنه تحت باب استحباب الصلاة إلى السترة والدنو منها. وقال أبو عمر بن عبد البر في التمهيد: وهو حديث مختلف في إسناده ولكنه حديث حسن. قال ابن قدامة في المنتقى: وجملته أنه يستحب للمصلي أن يصلي إلى سترة، يستحب. فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى الحائط أو إلى سرير عمودي. وروى البخاري في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: أقبلت راكبا على حمار أداة أنثى منه، وأنا يومئذ قد ناهزت بالحلال بلد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنن إلى غير الجدار، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت وأرسلت الأذان تربع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد، ولا يجوز تأخير المانع عمود الحاجة. فالنبي صلى لغير سترة. لو وجد السترة فأي إنسان يصلي بين صفوف المأمومين فهذا لا يعتبر قطعا، لأن سترة الإمام سترة للمأموم، وحديث قراءة الإمام قراءة للمأموم ضعيف من كل رواياته. أما مسألة السترة فنعم. هنا لما قال: فنزلت وأرسلت الأذان تقطع ودخلت في الصف فلم يمكن ذلك علي أحد، الصحابة يعلمون لو حدث شيء لأنكروا عليه فلم ينكر عليه، فحتى الحمار في هذا الحديث لا يقطع الصلاة، حديث مسلم يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة والحمار. فهناك أحاديث لابد من جمعها لتستطيع أن تصل إلى المضمون وإلى الرائح. فإن قصرت في الجمع بين الأدلة هلكت وأهلك. لذلك أقول لكل إله يتوفاني: لا تتعجلوا بالكتابة حتى يستوعبوك، لا تتعجل بالكتابة والتصنيف حتى يستوعبوك في جمع أدلة الأحكام. جمعها وفهمها وشرحها والاستمرار عبر حتى لا تتفلت منك. قد تشرح لك بعض الأحاديث ثم ننسى وأنت لا تراجع، فلا بد من المراجعة. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: قوله مناهزة أي قارنت، يعني أوشك أن يبلغ، والمراد بالاحتلام البلوغ الشرعي. قوله إلى غير جدار أي إلى غير سترة، قاله الشافعي. وسياق الكلام يدل على ذلك، لأن ابن عباس أورده في معرض الاستدلال على أن المرور بين يدي المصلي لا يقطع صلاته، ويؤيده رواية البزار بلفظ النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة ليس بشيء يستر. شوف الروايات لما تأتي تبين لك المعنى، يعني الرواية الأولى في الإمام البخاري من حديث ابن عباس قد يكون فيها احتمال، ولأن التحرر من المتتبعين والتتبع والاستقراء عندهم رحمه الله، فأتى بلفظة تمنع الاحتمال، قال بلفظ والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوب ابتداء، هي مكتوبة باتخاذ السدرة المكتوبة ليس لشيء يسمر. قلت فبعيدا عن حديث المسيء فإن حديث ابن عباس رضي الله عنهما هذا صرف الأمر باتخاذ السدرة إلى المنزل، مع أن حديثنا قوله لا تصلوا إلا إلى سدرة كما ذكرت في أحاديث الوضوء حديث ضعيف لا يؤذن إلا متوضئ، كلمة إلا لذلك يحدث الخلل وعدم المغنينة، الحديث بين لا يؤذن إلا متوضئ، وهنا لا تصلوا إلا إلى سدرة، فأحاديث ظاهرة المعنى والبيان، فإن لم يوجد ما يصرفها فنحن على هذا، فإن صرفت فلا ينبغي لأحد أن يتعجل في الرد أو في القدح أو في النقد أو النقد الضال أو الضال أو النقد بالذات حتى يكون عندك الأدلة التي تستقيم ويستقيم كلامك بها. ثم أعاد البخاري عن صحيحه باب سترة الإمام سترة سترة من خلفه. قال الحافظ ابن حجر وما حديث ابن عباس صحيح باستدلال به نظر لأنه ليس فيه أنه صلى الله عليه وسلم صلى إلى سترة، وقد بوب عليه البيهقي باب من صلى إلى غير سترة. قال بعض المتأخرين قوله إلى غير جدار لا ينفع، لا ينفي غير الجدار في الدقة بتاعت أهل العلم، جدار هو جدار سترة، قال لا ينفي غير الجدار، قد يكون هناك جدار وتكون هناك سترة، تمام؟ إلا أن إخبار ابن عباس عن مروره بهم وعدم إنكارهم ذلك مشعر بحدوث أمر لم يعهدوا، لأنهم دائما كان يضع العنزة حتى لا يقطع وتقطع صلاته، فلو فرض هناك سترة أخرى غير الجدار لم يكن لهذا الإخبار فائدة، إذ مروره حينئذ لا ينكره أحد أصلا. واخد بالك؟ هو في سياق أنه يبين مسألة السترة وأنهم لم يعترضوا عليه بمروره مع الإمام، فبهذا لو كان هناك سترة ما كان هذا السؤال لابن عباس، هذا الذي يريد أن يقوله تعالى. وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عدده صلى الله عليه وسلم أنه يضع السترة، كان الأصل عند رسول الله أن يشرب جالسا وشرب واقفا في خمس مرات، فقال هنا وكأن البخاري حمل الأمر في ذلك على المألوف المعروف من عدده صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يصلي في الفضاء إلا والعنزة أمامه. قلت والعمدة في المسألة حديث المسيء ولم يأمره النبي بالسترة، هذا هو ولم يأمره النبي بالسترة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة لا سيما في المسألة في التعلم، والله يا رسول الله لا أحسن إلا هذا فعلمه، تمام؟ فمسألة السترة ولو وجدت الأحاديث بوجوب والأحاديث التي غير يعني حتى لو استدلت عليها تقاتله أحاديث شديدة، في هذه الحالة قد تؤخذ هذه الأحاديث كما فعل الشيخ الألباني وقال بوجوب السترة، قال بوجوب السترة فالأمر يحتاج إلى فهم وتوفيق كما قال سفيان بن عيينة الحديث وهو إمام في الفقه في الحديث وفي الفقه. قال الحديث مضلة للفقهاء إلا للفقهاء. الحديث مضلة إلا للفقهاء. الحديث مضلة إلا للفقهاء. بمعنى إيه؟ نظر الله امرأ سمع منا حديثا فوعاه فبلغه في رواية فحفظه فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه غير فقيه. هو حامل فقه كالأعمش كما بينت في الرواية. كان يسأل أبا حنيفة وأبا يوسف فقال أنتم الأطباء ونحن الصيادين. الحديث مضل إلا للفقهاء. فالمحدث الذي ليس عنده علم ليس عنده فقه لا تؤخذ منه فقه. هو حرف من هذا. لذلك كان كل يعني الكتب التسعة الإمام أحمد الإمام مالك الإمام أحمد وأبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي والبخاري ومسلم كلهم حفاظ فقهاء كلهم. الحديث مضل إلا للفقهاء. وختمت كتابي شرح قواعد الإسلام المؤصل الدليل الدال والدليل والمبين والمستدل للإمام بن حنبل المبين. آخر هذا الكتاب قلت أفضل الخواتيم فأتيتم بهذا الأثر الحديث مضل إلا للفقهاء. هذا الكتاب الأحمر الذي بجواركم مجموع فتاوى من أفضل ما خدمت به هذا الكتاب. أنا ما زلت في شرحه لكن هنا قال الإمام أبي زيد القيرواني في كتابه الجامع في السنن والآداب والمقال والتاريخ قال سفيان بن عيينة الحديث مضلة إلا بالفقهاء. يعني أن غيرهم غير الفقهاء قد يحمل شيئا على ظاهره وله تأويل من حديث غيره أو دليل خفي كما دائما أقول هذا الكلام أو مطلوب وجب أوجب تركه نسخ غير شيء مما لا يقوم به إلا من استرحم وتفقه. وهذا يأتي من جمع الأدلة. قال ابن وهب وهو صاحب الإمام مالك في الكلام كل صاحب حديث ليس له إمام في الفقه فهو ضال ولولا أن الله أنقذنا بمالك والليث بن سعد لضللنا. شوف الكلام كلام عبقري. الأثر الإمام بن حنبل ثلاثة سطور كلام فيه كلام 100 صفحة مثلا ما شرحها أحد في هذا الأثر العظيم. قال قواعد الإسلام أربع كما قلت الدليل الدال والدليل والمبين والمستدل. الدال الله تعالى والدليل القرآن والمبين رسول الله قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. والمستدل أهل العلم وأهل الحق أهل الحل والعقل. فشرحته شرحا لأن هذا منظومة التكلم في دين الله الدال والدليل والمبين والمبين والمستدل اللي هم أهل العلم وأهل الحل والعقل وأهل العلماء والعلماء. فالكتاب في غاية الأهمية نبين فيه كيفية التكلم في دين ودائما الحمد منا دائما نتكلم في أمر لم يتكلم فيه غيري. فهذا الأثر كلام بسيط يعني أنا استشرح الكتب أنا شرحت أثرا واحدا حوالي أقل من 100 صفحة أو 100 صفحة. وهذا الأثر ختمت به الكلام لأنه من أجود ما يقول لضلال، وليس بسهل كما قال أهل العلم أعلم وأفقه من الإمام مالك، ولكن الإمام مالك كان له أصحاب نقشعوا علمهم، وهذا يحدث كثيرا معنا. القضية مش في الشرع، فالشاهد بارك الله فيه جور الأدلة. لذلك أجهد نفسي ليل نهار إلى أن يتوفاني الله في قراءة الآثار، هذا هو الأصل. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل به. التأكيد الخامس، والسنة كثيرة، فما استطعت إلى ذلك سبيلا فافعله كل لحظة. في مسألة المباشرة للأحاديث ثم بعد ذلك فهم الأحاديث وشرحها. طيب نعم. هذا الحديث لو يعلم المرء يعني أي حديث ماذا؟ لو يعلم لو يعلم نعم هو مصروف قلبه. ما هي القضية هنا بالمسألة من بين ما ذكرت الأحاديث المجملة في هذا الأمر، هو على ظاهره ولكن الأمر فيه سهل. من نفس المسألة الذي يشرب واقفا يتقيم وفيه إناء بعد ذلك من الله عليه الحمد لله رب العالمين. فالمسألة فيها يسر، إن الله يحب أن تؤخذ رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يكره أن تؤتى معاصيه. فهناك نوالي ثم من الله سبحانه وتعالى علينا ورخص لنا. المسألة لابد من هذا الفهم. أنتم مش عايزين الترخيص ولا إيه؟ لا تحب الرخص؟ نعم من السهل أن تفهم، لكن القضية هنا البعض يعني البعض قد يشدد على نفسه. لا طبعا النصر ليسر كما في الصحيحين، لأن هؤلاء النفر الثلاث الذين يعني تعمقوا في الأمر، منهم من قال لن أصوم ولا أفطر، ومنهم من قال أصلي يعني أقيم صلاة الليل ولا أنام ولا أتزوج النساء، في رواية رابعة لا أكل لحم. فقال أنتم الذين قلتم كذا وكذا وكذا وكذا، والحديث فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالأصل اليسر. نعم. في إشكال في هذه المسألة؟ نعم. مسألة الاحتياط. الاحتياط؟ يا بنيني قلت لكم بارك الله فيكم، لا بد من دليل. تكلم ابن حزم في مسألة الاحتياط، قال أي احتياط؟ كتاب سنة إجماع. هذا كانوا متنطعون صحيح مسلم، أي المغالون في الفهم أو في التضييق على الناس. مسألة الاحتياط هي في الشرع، ولكن الاحتياط له ضوابط. تمام؟ الاحتياط له ضوابط، والأمر على اليسر، إن هذا الدين يسر ولن يشاهد الدين أحد إلا غلبه. كما قلت لكم لما كنت في مسجد وكان معي دون من أئمة المساجد، فسئلت في مسألة في الطلاق، فقدموني كانوا حوالي 5 6، فقلت بما قلت في المسألة. فبعد أن ذهب الرجل فقالوا مسألة الاحتياط، فأرادوا أن يجبره، قال عليه الطلاق ولم ينوي شيء والمهم يعني. ففي سياق المسألة الرجل ليس عليه شيء حتى الكفار، لأنه نسي أو حدث شيء قلت له وليس عليك كفار. فقالوا احتياط، كنت أن تفعل معه كذا حتى لا يرجع إلى هذه المسألة. يعني المسألة ليست كذلك، نراعي الاحتياط ولكن لا يجعلنا الاحتياط نخالف الشرع. الباب الرابع في الجملة الثانية، في الجملة الثانية في ستر العورة ولباس الصدر. وهذا الباب ينقسم إلى فصلين، أحدهما في ستر العورة والثاني فيما يجزئ من لباس الصلاة. الفصل الأول ستر العورة، اتفق العلماء على أن ستر العورة فرض. فرض بإطلاق. واختلفوا هل هي شرط من شروط صحة الصلاة أم لا. فرق عظيم بين الفرض والواجب وبين الشرط. الشرط ما يلزم من عدم العدم. لو شرط يبقى الصلاة باطلة. لو واجب هناك ما يجزئ عن الواجب كسجدتي سهو ومشي. وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة. المسألة هنا هل ست شرط من شروط صحة الصلاة؟ وظاهر منها بمالك انها في من سنن الصلاه. وذهب ابو حنيفه والشافعي الى انها من فروض الصلاه. بل وذهب ظاهر منها مالك انها من سنن الصلاه. من سنن الصلاه يعني مفهوم مخالفه لكلام لهذا الكلام انك يجوز لك ان تصلي الرؤيان. سيأتي إن شاء الله كما تكلم. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة. لو نشوف الموضوع ده إيه ده؟ سنن شفت مالكيين مالكيون ومالك يقول هذا من سنن الصلاة. صلوا على الرايح. وسبب الخلاف في ذلك تعارض الآثار واختلافهم في مفهوم قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفسروا الزينة أنها ملابس وكذا وكذا وكلمة الزينة على ظاهرها تحتمل أكثر من معنى. لذلك اختلفوا في المعنى. وإمام مالك لا يخفى عليها إلهها الإيمان. هل الأمر بذلك على الوجوب أو على المن؟ وذلك من خلال وعلى ضوء معنى الآية الزينة زينتكم عند كل مسجد. فمن حمله على الوجوب قال المراد به ستر العوره. واحتج لذلك بان سبب نزول الايه وكما قلت نزول الايه في غايه الاهميه. نزول الايه كان ان المراه كانت تطوف بالبيت عريانا وتقول: اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه لا احله. والله سبحان ربي العظيم. هؤلاء في الجاهليه يعني عدموا الفهم والوعي والبصيره. كان الرجل منهم يصلي يعني كان هناك جزء من الادب يعني الرجل يطوف بالبيت عريانا بالنهار اما النساء فتطوف بالليل. وقد طوع وما العله في ذلك؟ قالوا: نحن نعصي الله في هذه الملابس فلا ينبغي لنا أن نقف بين يدي الله بملابس فيها معصية. أنتم كلكم عصيان وكفر وجهك. أنت نفسك نجس. نسأل الله العفو والعافية. هو مش معنى. إن المشركين نجس فلا يقام فالقضية هنا أنت متخيل هذا الفهم فهم باطل يعني وهم جاهليه كانوا يعني في غايه الادب على العوره ومع ذلك معتقد باطل يطوفن عرايا. فقالت: اليوم يبدو بعضه او كله وما بدا منه لا احيط بين يدي اصلا ربي العظيم. امر غريب والله امر يعني تحس انه ايه ده؟ سلمهم الله الفهم. فنزلت هذه الآية وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحج بعد العام المشرك مشرك ولا يطوف البيت عريانا. اسمه غير مسلم. ومن حمله على النبي قال: المراد بذلك الزينة الظاهرة من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينة. وهذا ظاهر الحديث الآية في ظاهرها يعني لا تحمل الايه الا على ظاهرها في معنى الزينه مش معنى الصحابه. الزينه واحاديث الملابس في الصلاه ليس فيها الزينه. فهذه الايه تحتاج الى مجمله تحتاج الى بيان. فلذلك قال هنا ومن جمله ومن حمله على الندب قال: المراد بذلك الزينه الطاهره من الرداء وغير ذلك من الملابس التي هي زينه. واحتج لذلك بما جاء في الحديث من انه كان رجال يصلون مع النبي عاقلين أزرهم على أعناقهم كهيئة الصبيان، ويقال للنساء لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسهم، وذلك لأن الصحابة كانوا في غاية الفقر وليس عندهم سواوي، فكانوا إذا أرادوا أن يسجدوا تظهر عورتهم وراءهم النساء، فأخذوا من هذا أنه يجوز للرجل أن يصلي عليه، وهذا من باب النهي. ويؤكد ذلك حديث عمرو بن سلمة الذي صلى بالناس وهو في ست سنين، وقبل ذلك شعيب البخاري لما صلى بهم وكان أحفظهم، فكان يصلي بالمشايخ الكبار والشيوخ العجزة، فظهر عورته المغلظة، فرأت المرأة هذا كف عنا إذ صاحبه دبره ولا يجوز تأخير ما عرفت الحاجة. والقضية هنا الله اطلع على هذا لأنه كان في مكان بعيد سفر عن رسول الله، فأخذ منه البخاري هذا الأثر وقال هذا وحي وصل إلى رسول الله لأنه في وقت الوحي ولا بد أن يبين يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. وكذلك في كتب كل الكتب الفقهية في المذاهب الأربعة وغير المذاهب الأربعة ضربوا مثلا في مسألة السفينة التي غرقت وخرج أصحاب هذه السفينة ومن عليها على بدنها سلمهم الله، فخرجوا عراية، فهذه المسألة صلاة العراة كيف يصلون ومتى وأين يقف الإمام؟ هل يقف أمام كما يصلون يصل الإمام في كل صلاة أم يكون بوسطهم حتى إن ركع أو سجد تظهر عورته؟ فقالوا يصلي بينهم كما تفعل المرأة مع المرأة عندما تكون في الإمام، وتكلموا في هذه المسألة، ولكن هذه المسألة فيها ضرورة ومقبيحة للضرورة يقدر، ولكن ابن مذهب الإمام مالك قال هي سنة، فهي سنة قد تجوز صلاة العالم، ولكن لو حدث لو طبعا لا أدعو إلى ذلك أتكلم في مسألة التفصيل العلمي ولماذا علّوا هذا، وهذا لا يستطيع. ابن عمر لما رأى نافع مولى بن عمر كان يعني عبد له واعتقه، وهو الذي نقل علم بن عمر رضي الله عنه، فمر وهو في بيت ابن عمر فصلى نافع من غير ستر على راسه، قناصه وفقيه يعني او عمامه او غطره او ما شابه، فقال له طبعا السنة وأصل الأمر عند الجاهلية وعندما كان رسول الله والصحابة والسلف ما كانوا يخرجون خارج ملابسهم وهذه عادتهم إلا بسترة على رأسهم، فقال له ويصلي من غير سترة أنت عندما تخرج إلى البيت إلى الناس في الطرقات تسير من غير سترة وغير شيء عماما؟ قال لا. قال فلابد من الادب مع الله. فكذلك قال الامام احمد حنبل في مسائل الصلاه ان يصلي الرجل كما سياتي في حديث جابر بن عبد الله او لكلكم ثوبان، كمان كما ستظهر العوره فيجوز للرجل ان يصلي وكتفه عاليا في حديث صحيحين او لكلكم ثوبان. فقال الإمام أحمد بن عبد الله الحديث لابد من التأدب مع الله، فالسترة في الصلاة بعيدا عن التدقيق الفقهي هو الأمر لله سبحانه وتعالى. كنت أضرب المثال بالإخوة يعني أقول له يعني أنت لو دخلت إلى مدير مكتبك أو مدير عملك أو مصنعك أو شركتك ستدخل عليه بالسفينة الحمالات التي هي تصل الدفاع وتذهب وتتأنق وكذا وتضع إلى أجره كل هذا. فالقضية هنا لابد من المدد مع الله سبحانه وتعالى، لكن نحن نبين يجوز أو لا يجوز. نعم هذا أصل المسألة. ثم نتكلم عن عوض الرجل. حتى له سؤال عورة الرجل. وأما المسألة الثانية وهي حد العورة من الرجل، فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة منهما بين السورة إلى الركوع. هذا حديث حسنه البعض وضعفه البعض، وحديث ثاني. وكذلك قال أبو حنيفة وقال قوم العورة هما سوءتان فقط من الرجل، القبل والدبر يعني. وهذا كلام ابن حزم، يعني يجوز أن تصلي بشرط أو بالملابس الداخلية، بس يعني أقل فيها لا تصل العورة ولا تكون من السبب كاسي عالي، ليس كذلك. تمام؟ طيب كالبطال الواسع هذا الذي يصلب العورة. الشيخ الألباني رحمه الله يقول كبطال الدمياطيه، دمياط عندنا منطقه ساحليه على البحر المتوسط، فكان ملابسهم واسعه، السراويل واسعه، وهذا عندنا في الصعيد في اسوان ومشاهد. لذلك البطال والسروال الواسع لا يظهر العوره، لكن البنطلون بتاعت الشباب دلوقتي لابس بنطلون جنس ذكره يظهر، وفرقت الالتين تظهر زي السترتش يعني. والله سترتش والله. فالمساله هنا ابتداء لا يجوز للمراه فضلا عن الرجل، فضلا عن المراه. مش المساله لكن مين بيعمل كده؟ نسال الله يعني نحن في بعد عن كتاب الله وسنه النبي. الناس تذهب الى الموضه وهذه الامور التي فتتبعون سنة من كان قبلهم حدوى الكفة للكفة وحوض حدوى النعل للنعل، حتى إذا لو دخل جحر ضب لدخلتموه. جحر ضب صغير تخش زي هو حاجة صغيرة، ولو حتى لو جامع أمه لجمعته فعلا. يعني كل الأمة إلا من رحم الله قريبا، كل شباب الأمة رجال الأمة. انظر إلى هذه الصور من التشويهات التي تحدث بالرأس، هذه العلاقة وهذه العلاقة وهذه العلاقة، حتى أصبحت هناك كل من الحلاقين وزادوا في سعر العلاقة جدا، لأنهم تفننوا وابتدعوا في الطلاق. يعني صحيحين أنه صار عن القزع، إما أن تحلق رأسك كله أو تتركه كله وتطيل شعره كما كان النبي يطيل. فمسألة الملابس يعني هذا تشويه والله. يعني الشاب المسلم يجعل الموضة وما شابه وما يراه من النت والفيديوهات، يجعل نفسه عرضة لرسام يرسمك ويرسم هيئتك وشكلك على ما يريد لا على ما أراد الله ورسوله. فأمر عظيم والله، نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله أن يبارك في أولادنا ويعلمهم طلب العلم فريضة على كل مسلم. وأما المسألة الثانية وهي حد العورة من الرجل، فذهب مالك والشافعي إلى أن حد العورة منهما بين السورة والركبة، وكذلك قال أبو حنيفة وقال قوم أن العورة هما السوءتان فقط من الرجل. وسبب الخلاف في هذا أثران متعارضان كلاهما ثابت، أحدهما حديث جرهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفخذ عورة، والحديث الثاني حديث أنس الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر عن فخذه وهو جالس مع أصحابه. هذا الحديث لما أدلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجليه رجليه واظهر فخذيه حديث في صحيحين. فدخل عليه ابو بكر ففعل ما كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم به فاظهر فخذيه. فدخل عمر فاظهر فخذيه ثم دخل عثمان فاستحيا ولم يفعل. والملائكه كانوا يستحيون من عثمان. وحديث اخر من حديث انس في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه وهو في شده الحرب ووراءه انس بن مالك رديفه فقال فنظرت الى بياض فخذيه نظر انس فيما يفعل النبي في الحرب فنظر الى فخذيه فقال ابن حزم كلام في غايه القوه النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه وقبل البعثه كان يسمى صلى الله عليه وسلم الصادق الامين فتشاجروا وتخاصموا على من يحمل الحجر الاسود اي قوم من قوم قريش فاتفقوا على ان كذا وكذا وكذا وعينوا النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم حمل الحجر فأراد فرفع ملابسه فربنا سبحانه وتعالى ستره فأنزل فوقع قبل أن يظهر تظهر الفخذ تمام عورته يعني العور فقال لو كانت الفخذ عورة ما رآها أنس ولا غير أنس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حفظه الله قبل البعثة ولم يظهر تظهر عورته فلو كان كذلك فالعورة ليست فالفخذ ليست عورة وضعف الحديث الفخذ عورة لأن الحديث ظاهر في صحته في ظاهر اللفظ تمام؟ طيب وحديث أنس أسند البخاري ومسلم وسنده صحيح وحديث جرهم أحوط هنا قال أحوط ولكن ليس أحوط الذي تريدها يعني يقصد يقول هنا أنه حسن حسنه وقاله فالحديث حسنه الله لذلك قال ابن رشد والحديثان وكلاهما ثابت اثران متعارضان وكلاهما ثابت اما في الصحيحين فهو اقوى والقاعده التي ذكرتها مهما كان الحديث سواء الحديث حسنا كان الحديث حسنا او متواترا او في الصحيحين فالكل هو حديث رسول الله فهنا يؤخذ بالحديث مهما كان ان كان في وسط وقد قال بعضهم العوره الدبر والفرج والفخذ يعني زاد الفخذ والحديث الثالث ما بين السره والركبه عوره يعني ايه ما بين السره والركبه يعني السره ليست من العوره والركبه ليست من العوره ما بين السره وبين الركبه من اخر بدايه الفخذ وبدايه بعد السره من البطن يبقى هذه هي العوره تمام وهذا خلاف على هذه المساله ولكن هي الكلام هنا في مساله الفخذ هل هو عوره او ليس بعوره كان رجل اسمه محمد علي كباري توفاه وهو رجل ملاكم افريقي مات قريبا يعني من سنين فأسلم وأمريكي وأخي أمريكي زنجي يعني. فلما كان مريضا زاره ملك حاكم أمريكا أوباما. فالمهم يعني كان ضخما وشديدا، فكان عكس المناجمين يلتدون حاجة يبس صديق جدا يستطلوك حاجة صعبة. فكان يرتدي بطال دمايوخ، فكان عندهم يعني بعض الغير محمد ويعني المهم أنه كان مسلم يعني. فالشاهد إيه خبارك يعني قوة مسألة الرياضة كمان الأجسام، كمان الأجسام ده يعني من الحديد حاجة عظيمة يعني في الحمل. كلهم يرتدي شيء يفصل دبره وقبله، حتى في القبل يظهر الذكر بمجمله على هذا اللباس. أنا ما تعجب يعني لا يستحي من نفسي سيراك مئات الملايين ذكر وبالي يظهر كاس عالي وأليتين مفصلة. أنا بس بتعجب وربك. وعلى مسألة السباحة للنساء وكذلك الجري لما تجري مسافة عالية بعيدة، المرأة والله حاجة عجب يعني يرتدون المايو مش ممكن والله. أنا مش عارف يعني ما هذا والله إنسان يعني يعني عقله يقف عند هؤلاء. مسألة نسأل الله السلامة، دي مسألة ليست هذه مخالفة للفطرة أصلا يعني. وربنا سبحانه وتعالى خلق كل الناس على الفطرة على الملة على فطرة الإسلام. طيب عورة المرأة. وأما الثالثة المسألة الثالثة وهي الرجل الفرز يا أخوي. هل الزوج الإنسان الأول مثل الرجل القول؟ الراجع في القول في الفخذ هل من العورة أو ليس من العورة؟ الراجع في المسألة بارك الله فيك. طبعا من الشك المسألة الحديث يعني وإن ثبت فالقضية هنا لا ندفع الناس أن يصلوا بشد وفخذاه غالبا. نحن نتكلم في مسألة الدقة العلمية في هذه المسألة، ولكن بلا خلاف لا ينبغي لأحد أن يفعل لا ينبغي ولا يؤدي إلى ذلك، بل التأدية إلى ذلك. لذلك بعض من يلعب الكرة يرتدي سروال يغطي فخذه، وكل لاعب كل لاعب الكرة الفخذ موجود، والحديث فيه الكثير ضعفه. فلا نقول الفخذ لا نقول يعني نقول الفخذ ليس بعورة، هذا أمر عظيم. الفخذ عورة، نقول الفخذ عورة، هذا راجعي لأنه يؤدي إلى بلايا. مسألة الكرة، الكرة هذه التي جعل اليهود ليشغلوا الناس عن دينهم ودنياهم، وهي كرة تؤدي إلى البعد عن الله. في الستينات والسبعينات وإلى يوم الناس هذا في ناس اليمن في السبعينات وآخر الستينات كنت منتوشة الكرة كانوا يفعلونها يوم الجمعة، ولكي يحجز مكانه يأتي من الضحى قبيل الجمعة والماتش في العصر، وعشرات الآلاف. فلو قلنا الفخذ ليس بعورة ساعدنا على هذا. هو الآن بعض الناس يموتون موت سكتة قلبية عندما فريق بلدي في دورات الجزاء يخسر. انت فلا ينبغي حتى لو كنا نقول الفقر ليس بعظم لا ينبغي ان نقول هذا، لابد من الفقر ويريد له خيرا في الكفر. انا يعني بعض في هذه الايام يعني شباب كثيره جدا تمشي في الشارع وشباب رجال يرتدون شورت صغير كده وجل صاحبه بين، وهذا امر نعم ينتقد عوره بلا شك عوره المرء. واما المساله الثالثه وهي حد العوره في المرء، فاكثر العلماء على ان بدنها كله عوره ما خلا الوجه والكفين. لماذا قالوا هذا؟ حديث اسماء لما دخل على رسول الله وقال وقيل لها هذا انها عوره الا الكفين. هذا الحديث جل اهل العلم ضعفوه، ولكن حسنه بمجموع طرقه ابن كثير في تفسير القران العظيم. تمام، فحسنه فقال فاكثر العلماء على ان بدنها كله عوره ما عدا ما قال الوجه والكفين. وذهب ابو حنيفه الى ان قدمها ليست بعوره، وذهب ابو بكر بن عبد الرحمن واحمد بن حنبل الى ان المراه كلها عوره. لماذا؟ في حديث النبي في صحيح في سنن الترمذي المراه عوره فاذا خرجت استشرفها الشيطان. حديث الا الوجه والكفين، الا الوجه والكفين. فاخذ من هذا ان الفرض القمار وليس النقاب. اما هذا حديث قوي وصحيح، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. معنى استشرفها الشيطان أي جمل فيها كل شيء. المرأة عورة هذا عموم كلي، يظهر الوجه والكفان، يدخل الكفان والوجه في عورة المرأة. المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. تمام، في هذه الحالة على هذا الكلام ما قاله الإمام أحمد أن المرأة كلها عورة. وكذا حتى الشيخ الألباني في كتاب عندي في كتاب المرأة المسلمة وعيد المسألة أن قال نسائي منتقبات، لكن الراجح عندي أن المرأة وجهها ليس بعورة. واستدل بحديث صحيح في حجة الوداع أن المرأة كانت في غاية الحسن والجمال، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبي أدركه الحج فريضة الحج وهو لا يثبت على الراحلة، ما يعرفش يركب الناقة وحج، أحج عنهم؟ قال حج عنهم. في هذا كان ابن عم رسول الله ابن عباس الفضل ابن عباس رضيف رسول الله كما كان أنس رضيف رسول الله في الغزوة. فكانت المرأة في غاية الحسن وآل البيت في غاية الجمال، فكان الفضل يعني أجمل من النساء، وهو شاب وهي شاب، وهي تسأل رسول الله وتلتفت إلى الفضل والفضل يلتفت إليها، ورسول الله يداري وجه الفضل ثم يرجع الفضل وإكرامه بها، فأمر شديد حاجة عظيمة. هنا بقى نقول لابد أن تنتظر المسألة هنا قضية ما أبيح للضرورة يقدر بقضية. أقول رجل لا يجوز، يا شيخ قلت لي لا يجوز تأخير المال عن أصل الحاجة، صدق ولا حرج عليك. نعم النبي قد يلزمها بإخفاء وجهه ولم يفعل. تمام، فالحديث ثابت جدا، وهذا استدل به شيخ الألباني. ومن جملة الاستدلال الجيد أنه بيّن أن ذلك كان بعد التحلل الأول أو التحلل الثاني، يعني إن كانت منتقبة كانت سترتدي النقاب، لأن من محظورات الإحرام النقاب والخفتان، تمام؟ فكان بعد التحليل خلاص، ما يعني لو كنت منتقبة انتقبة، ومع ذلك لم تكن منتقبة. فقال أن النقاب ليس بالفرض، أما القول هذا القول ليس بالعورة، ليس المرأة عورة إلا خرج باستشراف الشيطان. قد يقول رجل وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما ينزل إليهم على علامة يفقهون، ولا يجوز تأخير ما أعطت الحاجة، والنبي قال الفتح عورة، وقال لهذه المرأة يبقى ليست لم يأمرها بالنقاب، والشيخ قال لنا الإعمال أولى من الإيمان. فالقضية هنا لابد من الوعي، ومع وجود الوعي أن تكون عندك الوعي. ما هو لو أخ تعلم قواعد الأصول والاستنباط، لو كان عنده ضلال في قلبه لأخذ هذه التقعيدات العظيمة وأحل لنفسه ولغيره الحق. انتبهوا. نعم، أسأل. بالنسبة ل زعب علي زعب علي نسيت عن قصد شادي بالإيد امرأة سفراء الخديدي. نعم، هو هذا منه صحيح، سفراء الخديدي. نعم، وهذا الحديث موجود أيضا في البني زرع سفراء الخديدي، صحيح. نعم، أيوة. أما بالنسبة للحديث النبي صلى الله عليه وسلم منع الفضل أن ينظر إليها. نعم. ومرة مش مرة، كذا مرة. أيوة، وهذا يدل على. صحيح. يدل على المنع على التحريم. مظبوط. ما يعني لذلك الشيخ الألباني مازال رجل الحرام، ف يعني حدث من ذلك أنهم يقول هذا الشيء المشهور، فمنعوهم من هذا القول، وكانوا أن يطردوهم من المملكة. أيام المملكة ما كانت المملكة يعني كان الكل يعني وطائفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة كانوا يفعلون أمور عظيمة، لكن المسألة اختلفت حول القضية. شيخ، مثلا أختي هذا البعض، هناك قول للمسلمة يقول مثلا لما سمح الله للنساء، سمح الله للنساء للحج أن تسلون وجههن ولا أيديهن يلمزون فقال، وقال هذا دليل على أن هذا ليس بواجب. ما هو أنا ذكرت هذا الحديث وقلت لهم هذا الدليل عليهم لا لهم. بماذا؟ ده البعض قال أن النقاب بدعة، فالنبي لما سئل عن محظورات الإحرام قال لا يلبس الرجل النعلين ولا الدوامس ولا السراويل ولا الخوص ولا القميص، ولا تنتقد المرأة، ولا تلبس الخفازين. النقاب كان موجود والقفازان موجودان، والنبي نهى المحرمة أن تنتقل، فالنقاب موجود ابتداء، ولكن محظورات الإحرام. فكانت عائشة والنساء كنا في البداية أيام النبي ليس العدد الآن مثلا ممكن 2 مليون في الحج، فهنا كانت عائشة رضي الله عنها ومن معها من النساء إذا ذهب الرجال أنزلوا الإزار على وجههم، فإذا يعني رفعوه، وإذا أتى الرجال أنزلوه. إيه بقى؟ هناك بديل للنقاب، تنزل على وجهها كما يفعل المتطلبات تنزل على وجهها شيئا، وليس النقاب هو كل شيء يفصل على العضو كالقفازين والنقاب هكذا، ولكن الإزدال ليس بالنقاب. فكانت عائشة والصحابيات والتابعيات كنا يفعلنا هذا، ينزلنا هذا، فهذا يدل على مسألة وجود النقاب عندهم. فكنت أرد على من قال النقاب بدعة أن النبي كان ينهى عن الخمر والأزلام. عظيمة وعند النبي فأتعجبون من غير التسامح؟ فالله أغير منه وأنا أغير منه، فالغير شيء عظيم يعني. لذلك نهينا عن أكل لحم الخنزير سبحان الله العظيم، علما طبيا هذا اللحم يصيب بني آدم بالبرود التالي. لذلك ترى الشواطئ العالية في كل مكان إلا المرحمة. طيب، قال فمن ذهب إلى أن المقصود من ذلك ما لا يمكن ما لا يمكن ظهوره عند الحق، قال بدأت تكونها عورة حتى ظهرها. واحتج لذلك بحكم قول تعالى الذين آمنوا قل لأزواجك يا رب العالمين، قل لأزواجك وبناتك ونساء ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلباب الذي يغطي كل شيء والخمار. ومن رأى أن المقصود من ذلك جرت به العادة فإنه لا يستر وهو الوجه، لا يستر وهو الوجه والكفان، ذهب إلى أنهما ليسا بعورة. واحتج بذلك بأن المرأة ليست تستر وجهها في الحج، هذا الذي استدلوا به تمام. وهو حديث يذكر فيه مسألة المتشابه ولا بد من البيان. القضية هنا لذلك قلت المسألة تدخل في القاعدة، ليس كل خلاف معتبر إلا ما كان له حظ من النص. طيب ننهي بالفصل الثاني من الباب الرابع وهو نهاية هذا الباب في من؟ نعم سؤال خارج الدرس. لا خارج الدرس المصري اكتب نخلص بس اكتب اكتب. أما اللباس فالأصل فيه قوله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والنهي والوارد عن هيئات بعض الملابس في الصلاة، وذلك أنه تفرح إجماعه فيما أحسن على أن الهيئات من اللباس التي نهى عن الصلاة نهي عن الصلاة فيها مثل الشمال الصماء، وهو أن يجتمع الرجال في ثوب واحد ليس لها على عقله منه شيء، أو يجتمع الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء. ومن جملة هذا الشمال الصماء أن يكون اللباس الصمت ليس فيه فتحات تخرج منها يديك، تخرج منها يديك، فإذا أراد أن يرفع يديه للصلاة ظهرت عورته، هذه احتمال الصماء بأكثر من شكل. وسائر ما ورد من ذلك أن ذلك كله سد للذريعة ألا تنكشف عورته. ولا أعلم أن أحدا قال لا تجوز صلاة على إحدى هذه الآيات إن لم تنكشف عورته، يعني عايز يقول لك حديث النهي عن اشتمال الصماء هناك علم للاحتباء ظهور العورة، إن لم تظهر العورة فلا حرج عليه، كما بينت في الحديثين حديث صحيحين وحديث صحيحين أن النبي نهى أن يضع الرجل يد رجله اليمنى على اليسرى أو اليسرى على اليمنى العمدة لظهور العورة. والحديث الثاني أن النبي كان في المسجد فألقى رأسه وشبهناه يعني ووضع رجله على رجل الأخرى فنهى وفعل. فالعلة إن كان هناك سوال لا يزيل العلة فلا شيء. نفس الكلام في الشمال والصومال. قال وقد كان على أصول أهل الظاهر يجب ذلك، واتفقوا على أنه يجزئ الرجل من اللباس في الصلاة الثوب الواحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أيصلي الرجل في الثوب الواحد فقال أول لكل ثوبان. وفي حديث لا يصلي الرجل وليس على ظاهر كتفه شيء يمسك حتى لا تظهر عورته، وهذا صحيح وهذا صحيح. واختلفوا في الرجل يصلي مكشوف الظهر والبطن، فالجمهور على جواز صلاته بكون الظهر والبطن من الرجل ليس بعورة، لأن الحديث ما بين الصورة والركبة عورة، يبقى ممكن تصلي وانت عيان لكن بين الصورة والركبة في إزار يعني. تمام؟ وبينا لك كلام الإمام أحمد في الأدب في العورة، عورة الصلاة. قال: وجدت قوم فقال لا تجوز صلاته لنهجه فصلما أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، بس بخاري ومسلم ليس على عاتقه منه شيء. طب والحديث الآخر: أو لكلكم ثوبان. فالأحاديث رؤيا وصحيحة، فدخل بعض التابعين على جابر بن عبد الله رضي هذا الحديث أو لكلكم ثوبان، فقال له مسألة أنه لا بد أن يصلي الرجل وعلى كتفه شيء، فقال لهم أو لكلكم ثوبان، وذكر لهم حديث النبي. وتمثل بوجوب قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، واتفق الجمهور على أن لباس المجلس للمرأة في الصلاة هو درع وخمار، درع هو جلابية تلبسها المرأة والقميص، لما وقع أم سلمة أنها سألت رسول الله: فماذا تصلي فيه المرأة؟ قالت: الدرع في الخمار والدرع السابق إذا غيبت ظهور قدميها، إذا غيبت ظهور قدميها. أبو حنيفة قال: القدمان ليست من العورة. وهذا الحديث رواه الحاكم في مسند وصححه واختلفوا في تصحيحه وتضعيفه. واتفق الجمهور على أن لباس المجزي للمرأة في الصلاة هو درع عورتها. ولما روي أيضا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حاقد إلا بخمار. يعني إيه صلاة حاقد؟ ما هو ظاهرها المرأة وهي حاقد تصلي، ليس كذلك؟ مع إن الظاهر حكم وبعض الإشكال أتى إلى بعض الناس. لا يقبل الله صلاة امرأة وصلت إلى سن الحيض، وهذا وجوب، هناك حذف في الكلام تمام، لكن الأصل عدم الحذف. لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. وهو مروي مع عائشة وميمونة وأم سلمة أنهم كانوا يفتون بذلك، وكل هؤلاء يقولون إنها إن صلت مكشوفة أعادت في الوقت وبعده إلى مالكا، فإنه قال إنها تعيد في الوقت فقط. المرأة غير الرجل ما بين الصورة والظهر، لكن المرأة كلها عورة، المرأة عورة، فإذا خرجت استشرف الشيء. والجمهور على ما هي القضية هنا على المسألة كما قلت قبل، كل إنسان له ذوقه تمام، يعني هنقول حتى على مسألة الطعام، نعلم الصينيون يعني يأكلون كل شيء يدب على الأرض، كل شيء من الحشرات والصراصير والفئران والكلاب والقطط، كل شيء حتى الزواحف، وأصل طعامهم بعيدا عن هذا مجرد أن تراهم يأكلون تتأفف يعني. فالقضية هنا الأمر يختلف باختلاف الأذواق، لا سيما في مسائل النساء. شاب يموت على أن يتزوج المرأة، وغالب الناس يرونها ليس فيها جمال، ولكن هي عنده ملك الجمال. فالقضية هنا نقول وجوب النقاب للمرأة الجميلة، لا هي دي جميلة، هي عنده جميلة والله فعلا. فالقضية هنا على حسب، على حسب الإنسان. الأمور ربنا سبحانه وتعالى خلق النساء وخلق لهن الرجال، تبقى امرأة ليس فيها جمال البتة ولها من يتزوج. فالقضية هنا مسألة النقاب وغير النقاب لا تؤخذ بالعقل. نعم. قال: والجمهور على أن الخادمة لا الرأس والقدمين، وكان الحسن البصري يجب عليه القمار والسحب والقبر. في مسألة الإمام والعبيد يختلفون عن رجال عن نساء الحرام، لذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة. ولكن الله، وأنا أقول قول ابن حزم وأبي داود، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان، وهذا عموم كل ولا يجوز تأخيره بين عمر الحاجة. فالمرأة الحرة كالأنف، إلا ما كان من الأدلة كتاب وسنة إجماع في مسألة تخفيف الحد ونصف الحد في وسبب الخلاف الخطاب المتوجه إلى الجنس الواحد، جنس المرأة بس، هل يتناول الأحرار والعبيد معا أم الأحرار فقط دون العبيد؟ واختلفوا في صلاة الرجل في الثوب الحديد، فقال قوم تجوز صلاته فيه، فقال قوم لا تجوز، وقوم استحبوا له الإعادة في الوقت. سويت المسألة. وسبب اختلافه في ذلك هل الشيء المنهي عنه مطلقا اجتناؤه شرط في صحة الصلاة، وقلت الشرط الشرط غير الفرض، الشرط ما يلزم من عدم العدم، لو صليت من غير وضوء صلاتك باطلة، لكن عملت قصرت في الفروض الركعة في سجدة السهو كتشهد الأوسط ما فيش مشاكل. فقال هنا هل الشيء المنهي عنه مطلقا اجتناؤه شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فمن ذهب إلى أنه شرط قال إن الصلاة لا تجوز به، ما هي شرط، ومن ذهب إلى أنه يقوم بلباسه معصوما والصلاة جائزة صلى بحليب، والحديث في البخاري ومسلم لا يجوز للرجل ونهي الرجل عن أن يلبس الحليب سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. فقال ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة التي هي شرط، ففرق بين هذا وذاك، وده صحيح. وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المقصوبة، الدار المقصوبة والخلاف فيها مشروع، والرجل فيها مسألة الجهة المنفكة، تمام؟ يعني إيه؟ النبي نهى عن أن يصلي الرجل بملاك بالحرير، طب صلى بالحرير، صلى بملابس أخذها من المحل سرقة وصلى به، هل صلاته باطلة؟ الفرق هنا بين الشرط وبين الفرض. النبي نهى عن صلاة الرجل بالحرير، هذا كما قال هنا خطوة، وقال هنا هل الشيء المنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط صحة الصلاة؟ لا، هو هناك نهي مطلق وليس هناك شرط. لو صلى الرجل بالحرير صلاته باطله، هذه تسمى في اصول الفقه الجهه المنفكه، ولا تزر وازره وزر اخرى، فصلاته صحيحه وعليه الاثم، كما قلت في حديث مسلم اذا من اتى عرافا من اتى عرافا لم تقبل منه صلاه 40 يوما. نقل النووي الاجماع على ان هذه الاربعين يوم صلاة في هذه الأيام تجزئه ولا يسأل عنها ولا يحاسب عليها ولا يأثم لأنه أدى هذا، ولكن لا تقبل منه من أدى إلى عراف لا تقبل منه صلاة 40 يوما ولا بد أن يصلي، فهنا الجهة منفك. فلذلك قال وسبب اختلاف هذا الشيء المنهي عنه مطلقا اجتنابه شرط في صحة الصلاة أم لا؟ فمن ذهب إلى أنه شرط قال إن الصلاة لا تجوز به، ومن ذهب إلى أنه يكون بلباسه مفهوما والصلاة جائزة قال ليس شرطا في صحة الصلاة كالطهارة التي فيه هي شرط. وهذه المسألة هي من نوع الصلاة في الدار المقصوبة، وتكلم فيها أهل العلم والزبريان مسألة الجهة المنفردة. ده مقصود أنت وصلت أرضا من فلان وصليت فيه، أنت مجرم وقاصد، ولكن صلاتك صحيحة، الجهة منفكة، لأنه ليس هناك دليل بلا خلاف عليه الإجماع أنه ليس هناك دليل على أن من صلى في أرض كذا مسروقة أو بلباس حرير أو بشيء أن صلاته باطلة، تمام؟ المسألة منفردة، هناك فرض وهناك شرط، والفرض غير الشرط، والشرط ما يلزم متعدد العدد، العدد نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. إن شاء الله بعد صلاة الجمعة إلى الجمعة القادمة، يعني هذه الأيام الجاية ليس فيها دروس،